إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول الناظم رحمة الله تعالى عليه، البيت 16: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. قوله رحمة الله تعالى عليه: وليس واجب بلا اقتدار. الواجب في اللغة من الألفاظ أو من ألفاظ الأضداد، من ألفاظ الأضداد، وهذه الألفاظ في اللغة العربية أن يكون اللفظ محتملا لمعنى وضده، يكون محتمل لمعنى وضد ذلك المعنى. وعليه فإن الواجب في اللغة العربية إما يطلق على السقوط، كما قال سبحانه وتعالى: فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت جنوبها. ويطلق الواجب في اللغة ويراد به اللازم، ويطلق ويراد به اللازم. أما اصطلاحا فيعرف الواجب بتعريفين: تعريف بالحد وتعريف بالأثر. أما التعريف بالحد فهو ما طلب الشارع من المكلف فعله طلبا مجزوما به، وما طلب الشارع فعله من المكلف طلبا مجزوما به، لأن الطلب إما أن يكون مجزوما به وهو الواجب، وإما أن يكون طلبا غير مجزوم به وهو المستحب، كما أن النهي قد يكون مجزوما به وهو المحرم، وإما أن يكون غير مجزوما به وهو المكروه. نعم. وعليه فإن الواجب كما قلنا يعرف ويراد به ما طلب الشارع من المكلف فعله طلبا مجزوما به. أما التعريف الثاني وهو التعريف بالأثر، أثر الواجب، وهو ما يثاب فاعله امتثالا، ما يثاب فاعله امتثالا، ويعاقب تاركه اختيارا، ويعاقب تاركه اختيارا. فهذا هو الواجب، إذا فعله المرء ولكن امتثالا، يعني طاعة لله عز وجل، لأن النية شرط ماذا في صحة العمل، كما سبق معنا في القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها. ويعاقب تاركه إذا كان أو فاعل أو تاركه إذا تركه اختيارا، يعني أحيانا إنسان يترك الواجب ولكن مكرها أو ناسيا أو جاهلا، هذه كلها من العوارض التي ترفع الإثم، كما سبق معنا في القاعدة قبل هذه، وهي ماذا؟ احنا ذكرنا قاعدة، قلنا بأن إذا لا أصل القاعدة: المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. فالإنسان إذا كان في جهل أو في كراه، وأتيناكم بأنواع المشاق التي تجلب التيسير وهي سبعة: وسفر وجهل ومرض وغيرها، وختمناها بعموم البلوى، سبعة أشياء. نعم. وهل هناك فرق بين الواجب وبين الفرض؟ أيوة، الأحناف يفرقون بين الفرض وبين الواجب، والجمهور على أن الفرض والواجب كلاهما بمعنى واحد. فالأحناف يقولون: ما ثبت وجوبه بدليل ظني، يعني بسنة الآحاد، فهو واجب، وما ثبت بدليل قطعي مثل السنة المتواترة أو القرآن الكريم فهو فرض. والصحيح أن كلاهما يسمى واجب ويسمى فرض. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: بلا اقتدار. بلا اقتدار راجع إلى القدرة، راجع إلى القدرة، أي أن هذه الأفعال الواجبة وجوبها متعلق بإيش؟ بالقدرة والاستطاعة. فإذا وجد الإنسان قدرة واستطاعة يجب عليه فعل ذلك الواجب. فإذا ارتفعت القدرة والاستطاعة وحل محلهما العجز ارتفع الوجوب. ولذلك يقول الأصوليون فيه قاعدة مشهورة: لا تكليف إلا بمقدور، لا تكليف إلا بمقدور. فالشيء الذي ليس في وسع الإنسان ولا قدرته لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قوله: ولا محرم مع اضطرار. ولا محرم مع اضطرار. المحرم ولا محرم أصله من التحريم، والتحريم في اللغة يدل على المنع والحظر. شيء محرم لغة معناه ممنوع ومحظور بالضاء. نعم. أما اصطلاحا أيضا يعرف بتعريفين: تعريف بالحد وتعريف بالأثر. فالتعريف بالحد هو ما نهى الشرع المكلف عن فعله نهيا ماذا؟ مجزوما به، نهيا مجزوما به. وقلنا إذا كان النهي غير مجزوم به معناه مكروه، والجزم يكون بأدوات الجزم المعروفة في اللغة العربية. وأما من حيث الأثر، تعريف من حيث الأثر، المحرم هو ما يعاقب فاعله اختيارا، يعاقب فاعله اختيارا ويثاب تاركه امتثالا، ويثاب تاركه امتثالا. وهذا واضح. الإنسان إذا فعل المحرم وكان تحت إكراه فإنه لا يؤاخذ بهذه الفعلة، وهذه سبقت معنا في القاعدة السابقة أيضا. وأيضا تاركه يثاب متى؟ امتثالا. وهذه سبقت معنا في أي قاعدة؟ النية، القاعدة الأولى، أمور بمقاصدها. قلنا بأن التروك والعوائد، العادات، لا يتعلق بها ماذا؟ ثواب لذاتها. ولا يثاب المرء عن ترك المحرم أو عن فعل العادة إلا إذا قارنت ذلك ماذا؟ أو قارن ذلك النية الصالحة. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: ولا محرم مع اضطرار. الاضطرار هو الاحتياج إلى الشيء. فلان اضطر إلا ما اضطررتم إليه، أي احتجتم إليه. الاضطرار هو الاحتياج إلى الشيء. واضطره إلى الشيء معناه أحوجه إلى الشيء. اضطرك إلى الشيء الفلاني معناه أحوجك إلى ذلك الشيء، فصار ضرورة بالنسبة لك، فصار ضرورة بالنسبة لك. والضرورة ما هي؟ الضرورة مشتقة من الضرر. نعم، مشتقة من الضرر، بمعنى أن الإنسان إذا لم يفعلها لاحقه ضرر، لاحقه ضرر، إما في دينه أو في نفسه أو في عقله أو في ماله أو في عرضه، في إحدى الضروريات الخمس. ولذلك يعرفون الضرورة، يقولون هي الحاجة والشدة التي لا مدافع لها. الحاجة والشدة التي لا مدافع لها، يعني يبلغ الإنسان مبلغ لا يستطيع أن يدفع هذه المشقة وهذه الشدة. نعم. أما اصطلاحا تعريف الضرورة في الاصطلاح، قيل هي حالة من الخطر أو المشقة الشديدة. حالة من الخطر، يعني خطر يصيب الإنسان، أو مشقة، يعني تعب شديد تطرأ على الإنسان، بحيث لو لم تراع هذه المشقة، يعني لو لم نراعيها ونخفف على المكلف فيها لجزم أو خيف أن تضيع مصالح العبد الضرورية لجزمنا أو خفنا أنه سوف تضيع مصالح العبد الضرورية. إذن هذه الضرورة لها ابتداء ولها منتهى مآل. مبتداها أن الإنسان يقع في حاجة وشدة ومشقة شديدة، ولو لم نتدارك فنراعي هذه الحاجة ونأخذ بجانب التيسير والتخفيف لضاع من الإنسان أمر من الضروريات الخمس، إما أن يضيع دينه أو تضيع نفسه أو عقله أو عرضه أو ماله. فهذا هو تعريف الله. نعم. أما القاعدة التي تندرج تحت هذا البيت هي القاعدة الخامسة، وهي الواجبات منوطة بالاقتدار. الواجبات منوطة بالاقتدار، أي متعلقة بالقدرة والاستطاعة. معنى هذه القاعدة أنه من لم يكن قادرا أو مستطيعا على مباشرة الفعل أو ترك المحرم سقط عنه وجوبه أو تحريمه. من لم يكن قادر في تلك الحال على أن يفعل ويباشر الواجب أو الفعل أو أن يترك المحرم سقط عنه التكليف، سواء كان وجوبا أو تحريما. أما أدلة هذه القاعدة فهي كثيرة جدا، منها أدلة التيسير التي سبقت في القاعدة السابقة، وهي المشقة تجلب التيسير، منها قول الله سبحانه وتعالى إن مع العسر يسرا، وقول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والحديث في الصحيحين إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتهم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. كل هذه الأدلة التي تدل على التيسير معناه إذا لم تكن هناك قدرة سقط التكليف وفتح باب التيسير. المسائل المتعلقة بهذه القاعدة: المسألة الأولى أنواع القدرة. أنواع القدرة، القدرة تختلف باختلاف الواجب. القدرة تختلف باختلاف الواجب، والواجب إما أن يكون بدنياً، وإما أن يكون مالياً، وإما أن يكون قولياً. الواجبات إذا نظرنا إليها إما أن تكون بدنية، وإما أن تكون مالية، وإما أن تكون قولية، وإما أن تكون قلبية أيضاً. وانتفاء القدرة يختلف باختلاف نوع الواجب. انتفاء القدرة يختلف باختلاف نوع الواجب. فمثلا في الواجبات البدنية، فانتفاء القدرة يكون إما بعدم وجود الجزء الذي يباشر به المكلف الفعل، النوع الأول يعني انعدام القدرة في الواجبات البدنية. كيف يكون؟ إما أنه ينعدم وجود الجزء الذي يباشر به العبد هذا الفعل أو هذا التكليف. مثاله إنسان مقطوع اليد أو مقطوع الرجل، فهل يجب عليه أن يتوضأ فيغسل يده؟ هي غير موجودة أصلا. فالانعدام عدم القدرة في الأمور البدنية إما أن يكون بعدم وجود الجزء الذي يباشر به العبد الفعل أو التكليف، والنوع الثاني إما أن يكون بعجز العبد عن فعل الأمر الذي طلب منه. مثل إنسان مثلا له يد، ولكن هذه اليد لا يستطيع ماذا أن يباشر بها الماء، لأنها مصابة مثلا بكسر وعليها جبيرة، أو أن الطبيب ماذا قد حذره ومنعه من أن يلمس الماء ذلك العضو. فالعضو موجود ليس مثل الحالة الأولى، ولكن يعجز الإنسان على أن يأتي الفعل به. نعم. الثاني الواجبات المالية. الواجبات المالية كالزكاة والكفارات ونحو ذلك، أو حتى مثل الحج فيه جزء من الجانب المالي. فعدم القدرة إما بعدم وجود المال أصلا، وهو الفقر والمسكنة، وإما بعدم القدرة على التصرف في المال، عدم القدرة على التصرف في المال، مثل السفيه ومثل صاحب الدين. أنت عندك مال ولكنه عند غيرك فلا تستطيع أن تستوفيه، ورغم ذلك تجب الزكاة فيه، فهو موجود ولكن ماذا؟ ليس بين يديك، فأنت ممنوع من التصرف فيه. فهذا عدم وجود المال أو عدم القدرة على التصرف في المال كلاهما يعتبر مناف للقدرة. الواجبات القولية تسقط أيضا إما بعدم القدرة على الكلام أصلا، مثل الأبكم لا يستطيع أن يتكلم، وإما عدم وجود العلم المؤهل للكلام، إلا أو بعدم وجود العلم المؤهل للكلام. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. الآن فإن لم يستطع يعني لم تكن له قدرة على الكلام، هنا يدخل الأبكم الذي لا يتكلم، والإنسان الذي ليس له علم، كما قال ابن النحاس رحمة الله تعالى عليه وغيره، قال: والمقصود ها هنا فمن لم يستطع بلسانه يعني فبقلبه، هو من لم يكن عنده علم، ليس لك علم حتى تنكر هذا المنكر، فلا يأمر ولا ينهى كما قال سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه إلا من كان عالما بما يأمر به وعالم بما ينهى عنه. فأنت رغم أنك متكلم ولكن ليست لك ماذا؟ ليس عندك العلم الذي تتكلم به، فسقط عنك الواجب. نعم. والواجبات على نوعين، وهذه الواجبات التي سبقت على نوعين: ما له بدل إذا عجز عنه الإنسان أتى بالبدل، يعني بعض الواجبات إذا سقطت أو إذا لم يستطع الإنسان أن يفعلها لم تسقط عنه بالكلية، وإنما يطالب بالبدل. مثل ماذا؟ نعم، أجب عن سؤالي قبل أن أجيب عن سؤالي، هذا هو لأني أنا بادرت بالسؤال أولا. الآن قلنا الإنسان إذا لم يكن مستطيعا للفعل فإنه لا يسقط عنه بالكلية، وإنما يطالب بإتيان بالبدل. مثل ماذا؟ الوضوء. الإنسان إذا عجز عن الوضوء انتقل إلى التيمم. أحسنت. ومثال آخر: الصيام يعدل ماذا؟ إلى الكفارة، ولكن ليست على إطلاقها. الإنسان العاجز عن الصيام مطلقا إما لهرم يعني كبر في السن، وإما لمرض مزمن، وكذلك الكفارات في إطعام عشرة المساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يستطع فصيامه ثلاثة أيام. وإما هذا النوع الأول، ومنه ما إذا سقط لا يكون له بدل، إذا سقط لا يكون له بدل. مثاله الآن الحج، الحج لمن استطاع إليه سبيلا. الآن من لم تكن له استطاع الحج، ليس له مال، ليس له قوة يعني صحة، فهل يطالب بدل من الحج شيء آخر؟ الجواب: لا يطالب، سقط عنه بالكلية. مثال آخر: لا، الصيام إذا لم يصم طالبناه بالبدل وهي الكفارة. نعم. الجهاد، يعني الجهاد قد نقول من لم يجاهد يعني بقلبه جاهد بيده جاهد بلسانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت، وقول الله عز وجل: فجاهدهم به جهادا كبيرا. هذه نزلت في المنافقين، والمنافقين لا نجاهدهم، فالمقصود به جهاد اللسان والبيان، كما بين شيخ ابن القيم رحمه الله في كتاب الفروسية أن الجهاد اللسان في بعض المواطن يكون أعظم من جهاد السنان، وهو جهاد السلاح. مثاله يعني حتى لا نطيل، المرأة الآن في حال عادتها وحيضها ونفاسها تسقط عنها الصلاة، هل تطالب بدل عن الصلاة؟ لا تطالب، بخلاف الصيام تطالب ماذا؟ بالقضاء. سؤال: لماذا أوجب الله عز وجل على المرأة أن تقضي الصلاة الصيام ولم يوجب عليها أن تقضي الصلاة، رغم أن الصلاة أعظم من الصيام؟ طيب الآن نعم، هذا قد يكون علة، ولكن ليس هذا هو العلة، ليست هذه العلة، لأن ممكن أعطيك نظائر مما يحدث للرجال فيطالبون ماذا بالقضاء رغم تكرر الأمر بالنسبة لهم. هذا الذي أجاب به أصحابه، فيه سؤال فيه علة أخرى. المهم إن شاء الله غدا تجيبونني إن شاء الله. نأتي إلى المسألة الثانية. نعم نعم نعم، المسألة الثانية: هل العجز عن بعض الواجب يسقطه؟ نعم، كتابا موقوتا، أيوة ولكن قد أجيبك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة أو نام عن صلاة أو نسيها فليصلي حين يذكرها. أنت الآن لو تتذكر الآن أنه قبل 5 سنوات لم تصلي صلاة الظهر نسيتها، فهل يجب عليك أن تعيدها أم لا؟ يجب عليك أن تعيدها رغم ما مضي 5 سنوات. نعم نعم أكيد هو امتثال ولكن فيه حكمة، خلونا الآن حتى لا نفتح الباب. المسألة الثانية: نعم، هل العجز عن بعض الواجب يسقطه؟ هل العجز عن بعض الواجب يسقطه؟ بمعنى هل الإنسان إذا عجز عن فعل واجب من الواجبات استطاع جزء منه ولم يستطع ماذا؟ باقيه، هل نطالبه؟ يعني مثال: إنسان مريض عنده سكري، عنده ضغط، عنده يستطيع أن يصوم في النهار 3 ساعات 4 ساعات، هذا هو مبلغه، والباقي ماذا؟ بعد ذلك لابد أن يفطر. هل نطالبه أن يصوم 3 ساعات 4 ساعات والباقي ماذا؟ يفطر فيه. المعسور لا يسقط ماذا؟ الميسور لا يسقط بالمعسور. طبعا هذه ليس على إطلاقه. وإليك التفصيل: الواجبات على قسمين، الواجبات على قسمين، وإن شئت قلت على 3 أقسام. هناك واجبات النوع الأول، واجبات لا تتبعض ولا تتجزأ، واجبات لا تتبعض ولا تتجزأ. فإذا عجز العبد عن بعضها سقطت بالكلية، سقطت بالكلية. مثل صيام يوم من رمضان، هذا وحدة واحدة لا يتبعض، فإذا عجز عن الصيام من الفجر إلى الغروب سقط عنه الصيام. ولكن رمضان ماذا؟ أيامه تتبعض، فما يستطيع أن يصوم من أيام صامه، وما لا يستطيع ماذا؟ لا يصومه. مثاله أيضا الإنسان إذا وإن كان الآن غير موجود مثل هذا الحكم، قضية عتق رقبة، فالإنسان عنده ما يشتري به نصف رقبة، فهل نقول له اشتري النصف؟ لا، الرقبة ماذا؟ العبد هذا والمملوك وحدة واحدة، لا يباع ماذا؟ بالأجزاء والأصناف والأنصاف. فلذلك إما أن يشتري عبدا بكامله، وإما يسقط عنه التكليف. نعم، ولذلك يعبر الفقهاء والأصوليون عن هذه الجزئية بقولهم: ما لا يتبعض فاختيار بعضه كاختيار كله، ما لا يتبعض فاختيار بعضه كاختيار كله، وقيل فسقوط بعضه كسقوط كله. النوع الثاني، وهي واجبات تتبعض، يعني تتجزأ تتقسم، ممكن تنقسم، ممكن أن نقسمها، وكل قسم لا يتعلق ولا يرتبط ماذا بالقسم الآخر. فهنا ماذا؟ سقوط القدرة عن بعض هذه الأجزاء لا يوجب ترك ماذا باقيها، فأنت ماذا تعذر في الأجزاء التي لم تستطعها ولا تعذر في الأجزاء التي تستطيع. مثل رمضان، رمضان فيه 29 أو 30 يوم، أنت لم تستطع أن تصوم 3 أيام الأولى، ولكنك استطعت بعد ذلك تصوم بقية الأيام، فالأولى سقطت ولكن البقية لم تسقط. مثاله أيضا، ولذلك يقولون كما قلنا الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط يعني إذا كان هناك عسر ومشقة في بعض أجزائه لا يسقط بالكلية. مثاله الآن في ستر العورة في الصلاة، ستر العورة في الصلاة، الإنسان لو كانت عنده من الملابس ما يستر به جزء من العورة فقط، فهل نقول ما دام أن لم تستطع أن تستر العورة صلي كما خلقك الله؟ لا، فلا بد أن تستر ما استطعت أن تستره. النوع الثالث هو ما تردد بين الأمرين، النوع الثالث من الأفعال هو ما تردد بين الأمرين، بمعنى أن بعض يعني من جهة يمكن أن نلحقه بالنوع الأول الذي لا يتبعض، ومن جهة أخرى ممكن أن نلحقه بالأفعال التي تتبعض وتتجزأ. وهنا يأتي خلاف الفقهاء في مثل هذه المسائل، فمن ألحقه بالنوع الأول أسقطه بالكلية، ومن ألحقه بالنوع الثاني أسقط جزءه وأبقى على الباقي. ويمثلون له قضية الوضوء، الإنسان لو وضع جبيرة يعني هذا البلاط على جزء من أجزاء الوضوء، فهل هنا عدم قدرته على غسل هذا العضو يلزمه الانتقال من الوضوء إلى التيمم، أم أنه يغسل ما استطاع أن يغسله ويمسح على الباقي؟ الآن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين، فمن اعتبر الوضوء وحدة واحدة لا تتجزأ قال ما دام لا يستطيع أن يغسل جميع أعضاء الوضوء إذن ماذا ينتقل إلى البدل وهو التيمم، ومن قال بأن الوضوء يتجزأ قال بماذا أنه يغسل ما استطاع ويمسح على الباقي. المسألة الثالثة، ماهية القدرة والاستطاعة، ماهية القدرة والاستطاعة يعني ما هو مفهومها، وهذه مسألة عقدية صرفة، وأقحمناها أو لم نقحمها، وإن كان الأصوليون لا يذكرونها عادة، ولكن رأينا أنه من الضروري أن نذكرها في مثل هذه المواطن الآن. نعم نعم، مش فقط المعتزلة الأشاعرة، المعتزلة الأشاعرة والجهمية نعم متصلة ماذا بالقدر، وكنا قد أشرنا إشارات إليها يعني فيما سبق، وهذا أوان تفصيلها. الآن القدرة أو الاستطاعة مما اختلفت فيه أقوال الفرق الإسلامية على يعني يمكن أن نقول 4 أقوال، طبعا قول أهل السنة والجماعة يعتبر ماذا القول الصحيح. فأهل السنة والجماعة أثبتوا للعبد قدرتين أو استطاعتين، استطاعة مع الفعل واستطاعة قبل الفعل، استطاعة مع الفعل واستطاعة قبل الفعل. أما الاستطاعة التي تكون مع الفعل يعبرون عنها بالتوفيق، أن يوفق العبد لفعل ذلك الأمر. الاستطاعة أو القدرة التي تكون مع الفعل يعني في نفس الوقت مصاحبة له عند ابتدائه، هذه يسمونها بالتوفيق، وهذه من أفعال الله سبحانه وتعالى كما سيأتي معنا. النوع الثاني من القدرة هي التي تكون قبل الفعل، وإن كان بعض الأحيان تكون مصاحبة للفعل، ولكن عادة تكون قبل الفعل، وهذه يعبرون عنها بسلامة الآلات، سلامة الآلات التي يباشر العبد بها الفعل، سلامة الآلات والأعضاء التي يباشر العبد بها الفعل، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالإنسان إذا سلمت له آلات مثل الصلاة، سلمت له آلاته يعني أعضاؤه، فيستطيع أن يقوم ثم يركع ثم يسجد ثم يقوم من سجوده، فهنا ماذا؟ هذه الاستطاعة تكون قبل الفعل ولا مع الفعل؟ الجواب قبل الفعل. وبالتالي لو سقطت هذه الاستطاعة سقط ماذا؟ سقط التكليف، وأكيد سقط، إذا سقط التكليف سقط الإثم. لهذا يقول الإمام الطحاوي رحمة الله تعالى عليه: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف به المخلوق أو أن يوصف المخلوق به تكون مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وبها يتعلق الخطاب. مفهوم هذا الكلام؟ نعم نعم. كيف يعني؟ ما فهمت الآن هذه. نعم لا، الآن عدم يعني الآن سلامة الآلات التي يباشر بها الفعل تختلف باختلاف نوع الفعل كما سبق معنا. فعدم القدرة في الأمور البدنية إما بانعدام الجزء الذي يباشر به الفعل أو بعدم القدرة على مباشرة الفعل بذلك الجزء. فإذا كان من النوع الأول سقط التكليف بالكلية، إذا كان من النوع الثاني ننظر هل يصار إلى بدل أو لا يصار إلى بدل كما فصلنا قبل قليل. نعم. ثانيا القول الثاني وهو قول الجهمية الذين قالوا: ماذا بالجبر؟ قلنا هذه شرحناها في شرح الروائية وقبلها في شرح الحائية، أن الجهمية هم ماذا؟ هم من القدرية الجبرية الذين قالوا بنفي الاستطاعة عن العباد، يعني العبد مجبور مثل الورقة في مهب الريح، لا استطاعة له ولا قدرة له ولا مشيئة له. نعم، هؤلاء الجبرية أو الجهمية نفوا الاستطاعة التي تكون مع الفعل والتي تكون قبل الفعل، نفوا الاستطاعة بالكلية. الفئة الثالثة أو الطائفة الثالثة هم المعتزلة القدرية، وهم ماذا؟ النفاة القدر، الذين قالوا ماذا؟ بنفي القدرة، وأن العبد خالق لفعله، وأن العبد خالق لفعله، وهذه كلها شرحناها في مواطنها. فهؤلاء أثبتوا الاستطاعة قبل الفعل، وهي بمعنى سلامة الآلات، وماذا؟ وأثبتوا أو نفوا أثبتوا الاستطاعة التي تكون قبل الفعل وهي سلامة الآلات، ونفوا الاستطاعة التي تكون مع الفعل وهي التوفيق من الله سبحانه وتعالى. القول الرابع هو قول الأشاعرة، فقالوا بأن الاستطاعة تكون مع الفعل بمعنى التوفيق، ونفوا أن تكون هناك استطاعة بمعنى النوع الثاني اللي هو سلامة الآلات، على رأيهم في مسألة التحسين والتقبيح العقليين، وهذه ذكرناها يعني مرتين شرح الحائية وشرح الرائية. الآن ما هو الفرق بين الاستطاعتين؟ يعني بين الاستطاعة التي هي بمعنى التوفيق وبين الاستطاعة التي هي بمعنى سلامة الآلات والصحة والقدرة على مباشرة الفعل. أولاً نعم، الاستطاعة التي بمعنى التوفيق هذه لا يتعلق بها تكليف، لا يتعلق بها تكليف، لأنها ليست داخلة في مقدور العبد. هذا التوفيق من الله عز وجل، منا، عطاء من الله سبحانه وتعالى، ولذلك لا يتعلق بها تكليف ولا يتعلق بها أيضا خطاب الشارع. أما الثانية التي هي بمعنى سلامة الآلات فهذه يتعلق بها خطاب الشارع وأيضا داخل في جملة التكليف الذي يتعلق ماذا بالعبد. الثاني أن القدرة التي بمعنى التوفيق تكون مع الفعل فلا تتقدمه أبدا، فلا تتقدمه أبدا. أما يعني الثانية اللي هي سلامة الآلات فعادة تكون قبل الفعل وقد تكون ماذا مصاحبة للفعل. ما معنى هذا الكلام؟ أحيانا الإنسان قبل حضور الصلاة يكون غير مستطيع، ولكن ما إن تدخل الصلاة إلا ماذا وينتقل من العجز إلى القدرة فتصير مصاحبة للفعل، ولكن عادة الأصل أن تكون الاستطاعة متقدمة على الفعل. الأولى التي هي بالتوفيق، معنى التوفيق هذه خاصة في الأمور الشرعية بمن؟ بالمؤمنين. أما الثانية التي هي بمعنى الصحة وسلامة الآلات على مباشرة الأفعال فهذه يستوي فيها المشرك أو الكافر والمؤمن. الفرق الرابع أن الاستطاعة التي هي بمعنى التوفيق هي صفة لله سبحانه وتعالى فهو الموفق، وأما الثانية التي هي سلامة الآلات فهذه صفة لمن؟ للخالق أو المخلوق؟ للمخلوق. الخامسة الأولى التي هي بمعنى التوفيق هذه الاستطاعة لا يتخلف عنها الفعل البتة، يعني إذا وفق الله عز وجل العبد للفعل فعله ولو اجتمعت الجن والإنس على أن لا يفعله لفعله، التي هي بمعنى التوفيق. أما الثانية اللي هي سلامة الآلات فإن وجودها قد يصاحبه وجود الفعل وقد ماذا؟ قد لا يصاحبه. الإنسان يكون بصحة وعافية ومستطيع لكل شيء ولكن الله عز وجل لا يوفقه، كما قال سبحانه وتعالى ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، كانوا بصحة وعندهم أموال مستطيعين للجهاد سلمت لهم آلاتهم ولكن الله عز وجل لم يوفقهم فعجزوا عن الإتيان بالفعل. الفرق السادس والأخير أن الاستطاعة الأولى التي هي بمعنى التوفيق ضدها الخذلان، كره الله انبعاثهم يعني خذلهم، والثانية التي هي بمعنى سلامة الآلات والصحة ضدها ماذا؟ العجز، ضدها العجز. وبهذا يتضح لك الفرق بين القدرتين بالمعنى الأول بالمعنى الثاني. المسألة الرابعة التكليف بما لا يطاق، التكليف بما لا يطاق. هل يمكن أن يكلف الله عز وجل عبدا بما لا يطيقه؟ الجواب نعم أم لا. من قال لا فقد أخطأ ومن قال نعم فقد أخطأ. إذن فيها تفصيل، أحسنت. وإليكم التفصيل. طبعا هذه المسألة أيضا مسألة عقدية وقد وقع فيها خلاف بين الطوائف، والقول فيها قول أهل السنة والجماعة ولله الحمد. أولا طبعا هذه المسألة تابعة لمسألة التحسين والتقبيح العقليين، هذه مسألة كررناها عدة مرات، هي هذه فرع عنها. فالجهمية مثلا قالوا بجواز تكليف العبد بما لا يطيقه، الجهمية الجبرية، بما أن العبد مجبور إذن أجازوا أن يكلف الله عز وجل العبد بشيء لا يستطيعه ولا يقدر عليه، مثل أن يكلف الله عز وجل الأعمى الذي لا بصر له أن ينظر في المصحف، أو أن يسير إلى مكة للحج على قدميه، بناء على أصلهم بأن العبد مجبور. القول الثاني هو قول المعتزلة، قالوا بأنه لا يكلف الله عز وجل ولا ينبغي أن يكلف الله عز وجل العبد بما لا يستطيعه، لأن هذا الأمر قبيح. قالوا والله تعالى منزه عن القبح. طبعا ظاهر هذا الكلام صحيح، ولكن نقول لا موجب على الله عز وجل في أفعاله، فما يراه هؤلاء قبيحا لا ليس بالضرورة أن يكون ماذا عند الله عز وجل قبيح، فالله فعال لما يريد. القول الثالث هو قول الأشاعرة، قالوا بجواز التكليف بما لا يطاق عقلا، وإن كان من ناحية شرعية لا يمكن أن يحدث. قالوا عقلا يمكن أن يكلف الله عز وجل العبد بما لا يستطيعه بناء على قواعدهم العقلية. قالوا أما من ناحية لو نظرنا في الأحكام الشرعية نجد بأن الله عز وجل لا يمكن أن يكلف عباده بما لا يستطيعونه. طبعا وهذه لها تفريعات وكلام كثير. ومن العجب، والله عز وجل أبى أن يكتب الكمال إلا له، وأبى أن يكتب العصمة إلا لأنبيائه فيما يبلغونه وفي عقائدهم وعصمتهم عن الكبائر على القول الصحيح. أن شيخ الإسلام تيمي رحمة الله تعالى عليه قد وقع في مثل هذا الخطأ رحمة الله تعالى عليه، فجوز بعض الأمور بناء على العقل وإن كانت في الشرع لم تحدث. ولعل يعني يكون في مناسبة مناسبات يعني أذكر لكم بعض الأمور التي يعني وقع فيها شيخ الإسلام تيمي. وهذا الله عز وجل حتى ننفي العصمة عن إلا عن الأنبياء، وفي هذا يعني دليل على أن الذين يتعصبون لأقوال فلان وعلان، انظر مثل هذا الجبل الأشم شيخ الإسلام تيمي الذي لا يمكن أن يأتي من بعده من هو مثله أبدا، ولكن رغم ذلك وقع فيما وقع فيه. الأمر القول الرابع وهو قول أهل السنة والجماعة، وهو القول الفصل، فصلوا في هذه المسألة فقالوا بأن التكليف بما لا يطاق ينقسم إلى قسمين. التكليف بما لا يطاق ينقسم إلى قسمين، أحدهما ما لا يطاق للعجز عنه، ما لا يطاق للعجز عنه، يعني الإنسان عاجز، إما العجز اللي هو بمعنى العدم، عدم الجزء الذي يباشر به الفعل، أو ماذا عدم القدرة على مباشرة الفعل بذلك الجزء مع وجوده كما فصلنا. فأهل السنة والجماعة يقولون إذا كانت الانتفاء القدرة بمعنى العجز عن مباشرة الفعل والإتيان به، فالله عز وجل لا يكلف العبد. هل يكلف الإنسان بالطيران؟ الجواب لا، لأن الله عز وجل لم يخلق له جناحان. وهكذا النوع الثاني وهو ما لا يطاق للاشتغال بضده، ما لا يطاق للاشتغال بضده، فهذا يكلف العبد به وإن كان ظاهره العجز. النوع الثاني من العجز وهو ما لا يطيقه العبد للاشتغال بضده، وهذا يكلف به العبد وإن كان في ظاهره العجز. ما معنى هذا الكلام؟ الآن الإنسان حال قعوده قد شغل الزمان والحال والمكان بالقعود، فهو غير قائم، صحيح؟ فهل اشتغاله بضد القيام يمنعنا أو يمنع الشرع من أن يكلفه بالقيام؟ الجواب لا يمنعه. الآن الكافر قد شغل قلبه وعقيدته بالكفر، فهل هذا يمنع من أن يكلف بالإيمان؟ الجواب لا يمنع. إذن النوع الثاني وهو العجز الظاهر الذي سببه الانشغال والاشتغال بضد المطلوب، فهذا عجز وإن كان في الظاهر عجز ولكنه لا يرفع التكليف كما قال أهل السنة والجماعة، لأن هذا التكليف إنما فعله لاشتغاله بضده بسبب كسل أو فتنة أو هوى أو نحو ذلك. نأتي إلى القاعدة السادسة، ما زلنا مع البيت. والمشكلة مثل ما قال أحد الإخوة أنه يعني أنا حاولت أني أختصر في الشرح ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وإني يعني أختصر كثير من المسائل ولا أريد أن أقحمها حتى لا تتشعب بنا، ولكن رغم ذلك يعني المجالس تطول، وبالأمس يعني أخذنا ساعة ونصف تقريبا لم نشرح إلا بيتا واحدا، فأعانكم الله. فهذه الهمم هنا يعني مثل يعني ما يصور أحد العلماء، يقول طالب العلم مثل الماراثون، شفت الماراثون في الانطلاق تجد ماذا الآلاف المؤلفة، ولكن الذي يصل للنهاية القلة القليلة. الإنسان لا بد أن يصبر، العلم يحتاج إلى صبر، ولله الحمد يعني أنتم يعني في أمكنة يعني مهيئة ومكيفة وجلوس، ويعني ما لا يصيبكم التعب الذي كان يصيب الأوائل. فالإنسان يحتسب، وإن شاء الله احنا نحاول الأسبوع الجاي إن شاء الله نكون مكملين هذا، لأنه ما في وقت. لو كان في وقت ممكن أخذها من العصر إلى العشاء، ما عندي إشكال. المشكلة ماذا؟ في الموظفين وفي نعم، ولأن هذه المواد دسمة تحتاج إلى استحضار عقل، وأنا متأكد يعني بعد ساعة تنفصل العقول أو بعد ساعة ونصف يعني حتى نكون نعم. نأتي إلى القاعدة السادسة، الضرورات تبيح المحظورات. الضرورات تبيح المحظورات، هذا أيضا تابع للبيت الذي أسلفنا. معنى القاعدة، الضرورات جمع ضرورة، والضرورة عرفناها من قبل وهي حالة من الخطر أو المشقة الشديدة التي تطرأ على الإنسان، بحيث إذا لم تراعى ولم يفتح فيها باب التيسير والتخفيف لا ضيع الإنسان أو خيف أن يضيع أمرا من الضروريات الخمس. المحظورات، المحظور هو الممنوع، المحظور هو الممنوع بالضاء. فمعنى القاعدة أن الأشياء الممنوعة تعامل كالأشياء المباحة وقت الضرورة. الأشياء التي كانت ممنوعة قبل أن تأتي الضرورة، إذا جاءت الضرورة عاملناها ماذا؟ كما نعامل المباح، كما نعامل المباح. الآن السؤال، هل هناك فرق بين الضرورة وبين الحاجة؟ هل هناك فرق؟ الجواب نعم. الضرورة هي حالة تستدعي إنقاذا، تستدعي إنقاذ، لأن حالة فيها خطورة ومشقة شديدة، فتحتاج ماذا؟ تدخل سريع كما يقال، فلا بد أن ننقذ المكلف مما هو فيه. بخلاف الحاجة لا تستدعي إنقاذا، وإنما تستدعي تخفيفا وتوسيعا، تستدعي تخفيفا وتوسيعا. هذا الفرق بينهما، وهذا من أحسن ما فرقت به بين الضرورة وبين الحاجة. الضرورة تحتاج إلى إنقاذ، إنسان سوف يغرق، إنسان كما يقال قد يصاب في دينه، قد يصاب في عقله، قد يصاب في ماله، فيحتاج إلى إنقاذ، فنفتح له حتى باب المحرمات. بخلاف الحاجة هو عبارة عن شدة، ولكن لا تستدعي إنقاذا، وإنما تستدعي نوع من التوسعة ونوع من التسهيل والتيسير. لماذا؟ لأن الضرورة يصاب الإنسان إذا استمرت به في تلافي أحد الضروريات الخمس، بخلاف الحاجة فإنها لا تصيب تلف أحد الضروريات الخمس، وإنما تصيب نوع من الخلل ونوع من الشدة والمشقة فقط. نعم. المسألة الأولى التي تندرج تحت هذه القاعدة أقسام الضرورة. أقسام الضرورة، الضرورة ممكن أن نقسمها بعدة اعتبارات. أولا باعتبار المتعلق، باعتبار المتعلق فهي خمسة أقسام: ضرورة تتعلق بحفظ الدين، ضرورة تتعلق بحفظ الدين، فمثاله أجاز الله عز وجل قتل الشيوخ والنساء والأطفال ماذا؟ في الجهاد. متى؟ إذا تحصن بهم العدو. الآن لو كان هناك جهاد بين المسلمين وبين الكفار، الكفار ماذا فعلوا؟ تترسوا بالشيوخ والنساء والأطفال، فشرعنا لا يبيح قتل النساء والأطفال والشيوخ ولو كانوا من الكفار، ولكن ما دام أن حفظ الدين لا يكون إلا بقتل هؤلاء حتى ننفذ إلى الكفار والمحاربين يقتلون، لأن هذه ضرورة استدعتها ماذا؟ حفظ الدين. الثاني هي ضرورة تتعلق بحفظ النفس، مثل أكل الميتة أو شرب الخمر ماذا؟ لحفظ النفس من التلف. حفظ العقل أيضا، مثل أيضا أحيانا العقل لا يمكن أن يحفظ إلا بتناول بعض المحرمات فأجازه الشرع في هذه الحالة. ضرورة تتعلق بحفظ النفس، مثل دفع الرشوة للعدو من أجل إنقاذ عرض مسلم أو امرأة مسلمة، فهذا مما يباح. الضرورة هنا تتعلق بحفظ العرض، فالإنسان ممكن أن يدفع للعدو سواء كان مسلما أو كافرا حتى يحفظ عرضه أو عرض أخيه المسلم أو أخته المسلمة. خامس وهو القسم الأخير، وهو ضرورة تتعلق بحفظ المال، مثل إفساد قليل المال من أجل إنقاذ أكثره، وهذا له أصل في سورة الكهف حينما أفسد جزء من السفينة من أجل حفظ السفينة كلها. النوع الثاني أو النوع الثاني الذي يمكن أن نقسم به الضرورات من حيث الشمول، من حيث الشمول هناك ضرورة عامة بمعنى أنه يحتاج لها كل مسلم، مثل ماذا؟ حالة قحط تصيب ماذا؟ عموم المسلمين في بلد من بلدانهم، فهنا تكون ضرورة عامة. النوع الثاني هو الضرورة الخاصة التي تصيب العبد بمفرده، مثل إنسان في صحراء انقطعت به السبل فشارف على الموت والهلاك، هنا تكون ضرورة بالنسبة له فيباح له المحظور والمحرم هو فقط وليس لعموم المسلمين. أيضا هناك قسم ثالث وهو أقسام الضرورة باعتبار الدليل الدال عليها، باعتبار الدليل الدال عليها يمكن أن نقسمها إلى قسمين. هناك ضرورات دل الدليل على اعتبارها ضرورة، مثل ماذا؟ مثل أكل الميتة بالنسبة لي المضطر، كما قال الله عز وجل: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. النوع الثاني وهو ضرورة ثبتت بالاجتهاد، يعني لا يوجد هناك نص وإنما المعول فيها على الاجتهاد، وهو ما يدخل في المصالح الموصلة. المسألة الثانية حكم العمل بالضرورة، حكم العمل بالضرورة. الآن الإنسان إذا وقع في ضرورة هل يجب عليه أن يباشر المحرم والمحظور أم أنه مخير؟ مفهوم؟ الآن الإنسان إذا كان في صحراء مثلا وشارف على الهلاك والموت، وجد خمرا أو وجد ميتة، فهل هنا يجب عليه أن يباشر أم أنه ماذا؟ نعم. إنسان فيه مرض علة من العلل وقال له الطبيب إن لم تعالجها سوف تموت جزما، وكان الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، فهل يجب عليه هنا أن يداوي هذا المرض؟ نعم. لا لا، كيف محرم؟ لا بمحرم، نعم، يعني لا يوجد له علاج إلا مثلا باستعمال هذا المحرم. نعم، طبعا أنا أسأل هذه الأسئلة لأن الباب ليس على سمت واحد، هناك ضرورات يجب فيها فعل المحظور، وهناك ضرورات يباح فيها فعل المحظور، وهناك ضرورات يحرم فيها فعل ماذا؟ المحظور. مثال آخر، إنسان مثلا وقع في ضرورة فقيل له إن لم تقتل هذا المسلم فسوف نقتلك، ولا مجال ليدفع عن نفسه القتل والموت إلا بقتل غيره، فهل هنا يجوز له أن يقتل الغير أو يجب عليه أو يباح؟ إنسان مثلا أيضا وقع في مخمصة، يعني في جوع شديد مشارف على الهلاك، وإذا به صاحب له عنده طعام يسد به الرمق سوف يموت أيضا، فهل يجوز له أن يعتدي على طعام صاحبه لينقذ نفسه ويموت غيره؟ لا يجوز. طبعا لذلك المسألة فيها تفصيل. إذن أولا الأدلة على مشروعية العمل بالضرورة، أولا الأدلة على مشروعية العمل بالضرورة أدلة كثيرة. أولا من القرآن قول الله سبحانه وتعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر، هنا الدليل، هنا الشاهد، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. أيضا من السنة ما رواه الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه عن أبي واقد الليثي أنهم قالوا يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: إنا بأرض يصيبنا بها مخمصة، المخمصة هو الجوع الشديد، فما يحل لنا من الميتة، فما يحل لنا من الميتة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تغتبقوا ولم تصطبحوا، يعني لم تجدوا ما تأكلونه ولا تشربونه، ولم تحتفئوا بقلا، أي لم تجدوا ما يقتلع ويؤكل، قال فشأنكم بها، فشأنكم بها، يعني إذا وصلتم إلى هذه الحالة لم تجدوا لا أخضر ولا يابس ولا ما يشرب ولا ما يؤكل فدونكم الميتة، يعني أبيحت لكم الميتة في هذه الحالة. أيضا الأدلة الكثيرة التي دلت على أن الشريعة مبناها على التيسير والتخفيف، وهذه قد سبقت، وهذه قد سبقت: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وغيرها من الأدلة التي تبين على أن مبنى الشريعة هي التيسير، وقد مضت معنا في القاعدة السابقة وهي أن المشقة تجلب التيسير. الآن الفرع الثاني هو حكم العمل بالضرورة الشرعية. الأصل أن العمل بالضرورة واجب، هذا هو الأصل، ولكل أصل ماذا؟ مستثنيات. والدليل على وجوب العمل بالضرورة من حيث الأصل أدلة كثيرة. الدليل الأول هو قاعدة الواجب لا يترك إلا لواجب، الواجب لا يترك إلا لواجب. الآن إذا كنت مطالب وألزمك الله عز وجل وأوجب عليك واجب، لا يمكن أو لا يجوز لك أن تترك هذا الواجب إلا لواجب أولى منه وأعلى منه. مثال الآن: قطع اليد محرم لغير موجب، تمام، لأنه ماذا؟ يجب أن نحفظ هذه الآلات التي أعطانا الله عز وجل إياه، وهذه الأجسام التي وهبنا الله عز وجل إياها. إذا سرق العبد من حرز، الشروط السبعة التي ذكرت في إقامة الحد على السارق، فهنا هل تقطع هذه اليد؟ الجواب: تقطع هذه اليد. لماذا؟ لأن الواجب الذي هو حفظ اليد لا يترك بحيث يقطع إلا لواجب أعظم منه، وهذا الواجب الأعظم منه ما هو؟ حفظ أموال الناس وحفظ ماذا؟ محترزاتهم وممتلكاتهم. فلذلك الواجب لا يسقط إلا بواجب أعظم منها، وهذا دليل على أن الضرورات تبيح المحظورات. أيضا استدل العلماء بقاعدة الأحكام أو الوسائل لها حكم المقاصد، الوسائل لها حكم المقاصد. فالآن أكل الميتة للمضطر واجب، لماذا؟ لأنه وسيلة لحفظ النفس، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن هذا وسيلة تحفظ بها النفس، ليس لك أي وسيلة أخرى. فما دام أن المقصد واجب فالوسيلة التي تحقق بها هذا المقصد الواجب واجبة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولذلك قال العلماء من الخطأ أن يقال يجوز العمل بالضرورة، وإنما يقال ماذا؟ يجب العمل بالضرورة، يجب العمل بالضرورة، هذا هو الأصل، ولا يقال يجوز. ولكن قد يشكل على هذا قاعدتهم الآنفة، الضرورات تبيح المحظورات، فهل المباح صن ورديف الواجب؟ الجواب لا. ولكن لماذا قالوا الضرورات تبيح المحظورات؟ من يجيب؟ نعم الظاهر بدأت تفصل يعني. نعم. لا لأني أدري أنه مثل هذه الأمور، لذلك قلت لك يعني بعض الإخوة يقولون من العصر إلى العشاء، أنا ما عندي إشكال، ولكن أدري أنه بعد مضي ساعة أو ساعة ونصف، والآن ما شاء الله قرابة ساعة ونصف، الإنسان يبدأ ماذا؟ يفقد تركيزه. قلنا نعم لم أسمع. أيوة احنا قلنا بأن الأصل أن يقال بأن الضرورات توجب فعل المحظورات، وليس ماذا؟ تجيز أو نعم. قلنا ولكن هذا يشكل عليه ماذا؟ القاعدة الضرورات تبيح المحظورات، فكيف يجاب عن هذا الإشكال؟ نعم هم قالوا نعم أحسنت، هم قالوا باعتبار ماذا؟ أنها تبيح باعتبار مقابلة ما كانت عليه في الأول، كانت محرمة فصارت مباحة، ولكن لم يقصدوا المباح الذي هو من أقسام الأحكام التكليفية، لا، قصدوا ماذا؟ ما كان مقابلا للمحظور. فالآن الواجب أليس مباحا؟ مشروعا؟ الجواب بلى. فهم قصدوا بالمباح ليس الذي هو نوع من أنواع أو قسم من أقسام الأحكام التكليفية، وإنما قصدوا ما يضاد المحرم، وبالتالي يدخل فيه الواجب. الفقرة الثالثة أحوال الضرورة باعتبار تغير حكم الفعل، باعتبار تغير حكم الفعل، وهنا يأتي التفصيل الذي ذكرناه أولا. نعم الضرورة باعتبار تغير حكم الفعل، احنا لم نقل في الأول في جوابنا على السؤال بأن هل يجب فعل الضرورة، قلنا الأصل أنه يجب، ولكن هناك بعض الحالات التي ماذا؟ مستثنات، التي لا يجب بل يحرم على العبد أن يفعل ماذا؟ هذه الضرورة. وبعض الحالات يباح له، بمعنى أنه لم تصل إلى حد الوجوب. النوع الأول هو ما يفيد إباحة الرخص به حال قيام الضرورة، يعني إباحة فقط وليست ماذا؟ وجوب. فهنا ماذا يعني يمثل له ماذا بعض العلماء الآن، يعني بعض أهل العلم في قضية المداوات بالمحرم، والأصل أنه لا يداوى بالمحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليهم، ولكن بعضهم استثنى. الآن أليس المريض في كل المستشفيات يعطى من المخدر الذي يذهب العقل ويذهب الوعي من أجل مباشرة العمليات الجراحية؟ الجواب نعم، يعني هذا هو المعمول به، فالمخدر والمسكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. فالإنسان هنا مخير، إما أنه يأخذ بهذه الضرورة فيخضع إلى هذا المخدر، وإما أنه ماذا يختار العملية دون تخدير، سواء كان تخديرا موضعيا أو تخديرا كاملا. يعني هذا مما يعني ذكره العلماء كمثال لهذه الحالة. ثانيا، ما يفيد جواز، نعم، وأيضا يعني من الأمثلة التي يعني ذكرت في هذا الباب قضية من اضطر للتلفظ بكلمة الكفر حال الإكراه، كما قال الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالإنسان إذا وضع السيف على رقبته وألزم وأكره على النطق بكلمة الكفر أو سب الدين أو سب النبي صلى الله عليه وسلم فهنا يجوز له، ولكن هل يجب عليه أن يتلفظ بكلمة الكفر؟ الجواب لا يجب عليه، فهو إما أن يأخذ بالرخصة وإما أن يأخذ بالعزيمة. النوع الثالث أو الثاني هو ما لا يباح أصلا، ومثاله، نعم، كيف الخمر؟ ما لا يباح يعني الضرورة لا تباح، لا تبيح لك ماذا فعل المحظور. مثاله أنك ماذا يوضع السيف أو المسدس أو أي آلة من آلات القتل، يقال لك إما أن تقتل فلان المسلم أو معصوم الدم أو نقتلك، فهنا هذه ضرورة، ولكن هل تبيح لك لحفظ نفسك أن تزهق النفس الأخرى؟ الجواب لا تبيح لك. ونفس الشيء بالنسبة للأكل، أنت وزميلك في صحراء قاحلة، أن تضاع زادك وهو بقي زاده وزاده يسد رمقه فقط، فهل يجوز لك أن تعتدي على زاد غيرك من أجل أن تحفظ نفسك وتتلف نفسه؟ الجواب لا يجوز، لأن هذه الضرورة لا تبيح المحظور. المسألة الثالثة ونختم بهذه القاعدة، وهي ضوابط الضرورة الشرعية. ضوابط الضرورة الشرعية، يعني الناس توسعوا في باب الضرورات وصارت كل حاجة ينزلونها منزلة الضرورة، فتوسعوا في هتك المحرمات بدعوى ماذا؟ قيام الضرورات. ولذلك يحتاج طالب العلم وحتى العامي يحتاج إلى أن يضبط مسألة ماذا؟ الضرورة التي تبيح له المحظور، لأن الأمر ليس سهلا. أنت سوف تقتحم محرما ورد الدليل الشرعي على أنه محرم، فلا بد أن تكون هذه العلة أو هذه الوسيلة التي تبيح بها المحظور لا بد أن تكون منضبطة، ليس فيها شك وليس فيها توهم وليس فيها اضطراب. فلذلك هذه النقطة تعتبر من أهم النقاط، ولذلك سوف نرجئها ليوم غد إن شاء الله حتى تكون العقول حاضرة. نعم، كيف؟ والله لأنه يقول الشيخ لأن عقولنا فصلت. والله الموفق لا رب سواه، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشكلة.